إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع هذه الآداب والنصائح التي ذكرها العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في رسالة آداب المعلمين والمتعلمين. نعمك. قال الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له لشيخين وللسامعين: ومن آداب العالم والمتعلم النصح وبث العلوم النافعة بحسب الإمكان، حتى لو تعلم الإنسان مسألة وبثها كان ذلك من بركة العلم، لأن ثمرات العلم أن يأخذه الناس عنك، فمن شح بعلمه مات علمه بموته، وربما نسيه وهو حي، كما أن من بث علمه كان له الحياة ثانية وحفظا لما علمه، وجزاه الله بحسب عمله. نعم، هذه من الوصايا التي يوصي بها المعلمين والمتعلمين جميعا بالحرص على النصح وبث العلوم. النصح للناس وبث العلوم وتعليمهم، هذا من النصح لهم. تنصح إنسان، تعلمه سنة، تعلمه أمرا واجبا، تنهاه عن محرم وعن منكر، هذا من النصح له، وهو من بث العلم، هو من بث العلم ومن تعليم العلم. ولذلك يحرص المتعلمون والمعلمون جميعا على ذلك. لما نقول بالنسبة للمعلمين فهذا ظاهر، فهؤلاء ممن حصلوا العلم ويحرصون على بثه ونفع الناس به. وما يتعلق بالمتعلم، حتى ولو تعلم شيئا يسيرا، المسألة هنا ليست في مسألة التصدر لأجل التعليم ولا الفتية، لا، وإنما نتكلم عن نصح الناس. ومن أعظم ما يهدى للناس أن يعلموا الخير وأن يعلموا الدين، يعلموا السنة. فأنت قد تتعلم شيئا يسيرا، تعلم حكم من الأحكام، فترى من الناس من هو مقصر فيه، فإنك تعلمه، هذه نصيحة له، وتعلمه، هذا تعليم للعلم. يقول لك هذا من بث العلوم، وهذا من بركة العلم ومن ثمرات العلم العظيمة. فالإنسان يحرص على بثه وعلى تعليمه. وهنا ذكر فائدة ذلك، وكان قد أشار إليها وذكر الدليل عليها وأكثر الكلام فيها، في أن الإنسان إذا بث العلم ونشر العلم فإنه بذلك يكتب له الأثر، حتى ربما بعد أن يموت من يعمل بما نصحه به ويأخذ مثل أجره. ولهذا قال رحمه الله، قال: لأن ثمرات العلم أن يأخذه الناس عنك، فمن شح بعلمه مات علمه بموته، وربما نسيه وهو حي. وربما نسيه وهو حي، لأن العلم يزكو بالإنفاق بالتعليم، كما أن المال يزكو بالإنفاق، العلم يزكو بالتعليم. أما كون إنسان يتعلم يتعلم ولا يبث ذلك العلم فيموت معه حتى ربما وهو حي، هذا معنى كلامه هنا. قال: فمن شح بعلمه مات علمه بموته، لأنه لم يتلقه منه أحد، شح بعلمه ما علمه الناس، ومن ثم يموت مع علمه، يموت علمه معه، إذا مات يموت معه علمه. وقال بعد ذلك: وربما نسيه، نسي ذلك العلم، قال: وهو حي. وهذا فيه أن العلم إنما يزكو ويزداد بأمرين: بالعمل به وبتعليم الناس له، لأن من عمل به اهتدى وزاده الله هدى وعلمه ما لم يعلم، ومن دعا الناس إليه فقد كأنه زكى علمه، فيزكو علمه وينمو علمه ويزداد علمه بذلك. فإذاك الحرص على التعليم، تعليم الناس، هذه من الوصايا التي يوصى بها المتعلمون والمعلمون بالأساس. أما المتعلمون فنقول على حسب ما تعلمتم، فهذه دعوة للناس، دعوة إلى الله عز وجل، والدعوة تكون مبنية على العلم، الشيء الذي تعلمته. قد يكون سبحان الله إنسان ليس طالب علم، عامي من عامة الناس، لا يشتغل بطالب العلم، يجلس في خطبة يستمع إلى خطبة خطيب وما فيها من الوعظ والتذكير فيستفيد منها علما، ومن ثم يبث ذلك العلم، يبث ذلك العلم وينشر ذلك العلم، ويكتب له أثر ذلك وتعليمه لمن نصحه ولا علمه وعمل بذلك حتى وبعد موته، وينتفع بذلك انتفاعا عظيما. هذا الذي تكون عنده إن شئت قل المعلومات محصورة، ربما يأخذها من خطبة، من درس جلسه ونحو ذلك، فكيف بالمشتغل بالعلم؟ المشتغل بالعلم لا شك أنه يتعلم شيئا كثيرا وعظيما، فيحرص على بثه في الناس وتعليمه للناس. وذكرت مرارا في هذا المجلس أن الربانية إنما هو الذي يتعلم ويعمل ويدعو الناس لذلك، فلا يكون ربانيا إلا بذلك، ولكن كونوا ربانيا بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، فإن الربانية الذي يدعو الناس ويعلم الناس. وإذاك ينبغي أن يحرص على أن يعمل هو بما تعلم فلا ينسى نفسه، كما لام الله جل وعلا أهل الكتاب على ذلك: تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ولا ينسى غيره ممن يحتاج إلى ذلك العلم فيبث ذلك العلم، وهذا من النصح. ولهذا قدم في الأول قال النصح وبث العلوم، بث العلوم هذا من النصح الذي ينصح به من يعلمه إياه. قال: كما أن من بث علمه كان له حياة ثانية وحفظا لما علمه وجزاه الله بحسب علمه. كان له حياة ثانية، يعني الأول يموت بموته، والثاني الذي يبث العلوم تكتب له الآثار، وقد وضح هذا سابقا، تكتب له الآثار، وهذا معنى قوله الحياة الثانية. وزيادة على ذلك قال: وحفظا لما علمه من العلوم التي تعلمها، فتحفظ له ولا ينساها من جهتين: من جهة حرصه على العمل بها، والحرص على دعوة الناس إليها. قال: وجزاه الله بحسب عمله. نعم. قالوا: من أهم ما يتعين السعي في جمع كلمتهم وتأليف القلوب على ذلك، وحسم أسباب الشر والعداوة والبغضاء بينهم، وأن يجعلوا هذا الأمر نصب أعينهم وغاية يسعون إليها بكل طريق، لأن المطلوب واحد والقصد واحد والمصلحة مشتركة، فيحققون هذا الأمر بمحبة كل من كان من أهل العلم ومن له قدم فيه أو اشتغال أو نفع، ولا يدعون الأغراض الفاسدة تملكهم وتمنعهم من هذا المطلوب الجليل، فيحب بعضهم بعضا ويذب بعضهم عن بعض، ويبذلون النصيحة لمن رأوه منحرفا عن الآخر، ويبرهنون على أن الأمور الجزئية التي تدعو إلى ضد المحبة والائتلاف لا تقدم على الأصول الكلية التي فيها جمع الكلمة. هذه من الوصايا الغالية والعظيمة التي ختم بها هذه الرسالة النفيسة، مع ما فيها من هذه الأداب العظيمة، ما نكتنظر إليها هي ورقات يسيرة لكن فيها من الخير ما فيها. ومن هذه الوصية الغالية العظيمة الوصية للطلبة، طلبة العلم، أن يتقوا الله عز وجل وأن يحرصوا على دفع الأمور التي تؤدي إلى اختلافهم وإلى تفرقهم. الواجب عليهم كما ذكر هنا أن يحرصوا على الاجتماع على الخير وعلى الحق، وما يتعلق من أمور قد تتسبب في الفرقة ونزغ الشيطان من حظوظ الدنيا، وربما اختلاف في مسائل تعلق بمناظرات كما سبق وأن بين ذلك، يختلف معه في مسألة من المسائل تم فيها المناظرة، وبعد ذلك يفضي بهذا إلى المشاحنة وإلى الفرقة، وهذه مصيبة عظيمة، لأن إذا وقعت بين هؤلاء فكيف بغيرهم؟ إذا وقعت بين طلبة العلم الذين يسمعون الوعظ والتذكير والذين يتربون على الأصول ويعرفون أن من الأصول العظيمة الحرص على الاجتماع والائتلاف ونبذ الفرقة والاختلاف، ومن بعد ذلك يحصل ذلك بينهم، فتجد من يهجر أخاه ومن يتركه ومن لا يكلمه، وربما من يخفف ما كان معه من صحبة ونحو ذلك، بسبب ماذا؟ بسبب أمور تافهة، بسبب حظوظ الدنيا، بسبب أن هذا الإنسان ربما أخطأ في وجهة نظر ما تتعلق بمسألة من مسائل أو تصرف معه، ومع ذلك يتخذ منه موقفا بالابتعاد والتهاجر والفرقة، وهم جميعا يجلسون بين يدي شيخهم يتعلمون، وهم يعلمون بأن العلم رحم بينهم، ويعلمون أن الحرص على العمل بالعلم هذا من الأمور المهمة العظيمة كما سبق بيان ذلك في الدرس الماضي، ومع ذلك تجد الشيطان يلبس على بعض الطلبة فيصبغ صنيعه بصبغة شرعية، ويقول هذا يتعلق بالناحية المنهجية ونحو ذلك، وهذا غلط. إذا الواجب أن تؤد الاختلافات من الأول، وإن لم تؤد فإن الإنسان يحرص على التطاوع مع أخيه. نحن نتكلم عن من هم على طريق واحد وعلى منهج واحد، لا عن أهل الانحراف والبدع، وإنما منهم على طريق واحد وعلى منهج واحد، ولكن تقع هذه الحظوظ والمشاحنات. النفوس مجبولة على هذا، النفوس مجبولة على المشاحنة، النفوس مجبولة على محبة الرأي، تجلس تتناظر معه في مسألة اجتهادية تذكر الدليل والدليل، فإذا بك يحمر وجهك وتنتفخ أوداجك لأنه خالفك وقال بالقول الآخر وذهب إلى القول الآخر، والمسألة فيها سعة لأنها اجتهادية والدليل فيها ليس قاطعا، أو فيها كلام لأهل العلم كله قد قيل بالاجتهاد، ومع ذلك أنت تغضب لما هو لم يقل بهذا القول. بناء على هذا الذي قد يكون في النفوس أو يكون في النفوس، وقد أعني للتحقيق هنا يكون في النفوس هذه محبة النفس ومحبة الرأي، ومن ثم يبني عليها ماذا؟ يبني عليها أنه يفارق هذا، يفارق أخاه ويختلف معه. ومثل هذه الأمور ينبغي أن تؤد، وأخذ بالوصية النبوية في هذا الباب حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ وموسى لليمن، قال يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر وتطاوع ولا تختلف، تطاوع ولا تختلف، يعني إذا حصل بينكم شيء يؤدي الاختلاف ما عليكم إلا التطاوع، خلاص يتحمل كل الآخر، أنت على رأيك وعلى رأيه ويتحمل الآخر، فتطاوع حتى لا يؤدي هذا إلى تفرق كلمتهم وتفرق اجتماعهم وتمزقهم. كان السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم ينهون عن الالتفات إلى كلام أهل العلم الذي يكون في هذا الباب، أن يتكلم أحد في الآخر بما يسمى بكلام الأقران، بما يسمى بكلام الأقران. ولذكر أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تبارك وتعالى أثرا عن مالك بن دينار قال خذوا من العلماء والقراء كل شيء إلا كلام بعضهم في بعض، فإنهم يتحاسدون تحاسد التيوس. وجاء في لفظ تحاسد التيوس في زرابيهم، يعني إذا كان كلام بعضهم في بعض ما هو كلام الأقران الذي يطوى ولا يروى هذا لا يلتفت إليه، لأجل أن يحرص على جمع الكلمة والمحافظة على الأصل العظيم المتعلق بالاجتماع. ولهذا تأمل في كلام بالسعدي في آخر الفقرة ماذا قال، قال ويبرهنون على أن الأمور، وسعود إلى كلامه، قال ويبرهنون على أن الأمور الجزئية التي تدعو إلى ضد المحبة والائتلاف، هذه أمور يقول أمور جزئية، ما نتكلم عن اختلاف في أصول ولا منهج في أصول منهج السلف، لا نتكلم عن أمور محدثة أحدثها الناس واختلف معه فيها، الاختلاف إذا كان بحق فهو حق، لكن نتكلم هو يتكلم عن أمور جزئية قد تتعلق بحظوظ النفس، قد تعلق هذه الأمور بما جبلت عليه النفوس من محبة رأيها ونحو ذلك، قد يتعلق بباب مناظرة في مسألة اجتهادية وقد حدثت الاختلاف والشيء وقع شيء في النفوس بسبب ذلك. يقول رحمه الله ويبرهرون على أن الأمور الجزئية التي تدعو إلى ضد المحبة والائتلاف لا تقدم على الأصول الكلية التي فيها جمع الكلمة. ومن أعظم الأصول الكلية اهتمامه نفسها جمع الكلمة، هذه أصل من الأصول، من الأصول العظيمة في ديننا الاجتماع للحق، هذه من الأصول العظيمة. تقرؤون الأصول الستة للشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، الأصل الثاني ذكره أصل الاجتماع للحق، لأن هذا الاجتماع من الأمور التي أمر الله بها وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا يقول اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، اعتصام بحبل الله بدينه وبقرآنه سبحانه وتعالى، اجتماعنا للحق الذي يرضيه سبحانه وتعالى. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، ينهانا أن نتفرق كما تفرق الذين من قبلنا، فكان تفرقهم كما بين صلى الله عليه وسلم سببا لهلاكهم وتمزق كلمتهم ونحو ذلك. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا مما يرضاه أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول صلى الله عليه وسلم الجماعة رحمة والفرقة عذاب، الفرقة فيها عذاب نعم، والجماعة فيها رحمة وخير. ولهذا يحتاج المسلمون عموما فيما بينهم أن يتطاوعوا إن اختلفت آراءهم فيما لا يخالف الحق، يحتاج طلبة العلم والوصية لهم الآن أن يتطاوعوا فيما يختلفون فيه من آراء إذا لم تتعلق بالانحراف عن الحق ولزوم باطل، وإنما تتعلق بآراء أو بأمور جزئية كما أشار هنا الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، نحرص على أن لا يكون ذلك سببا لفرقتهم. المسائل الاجتهادية هذه أبدا لا تكون سببا للفرقة والاختلاف أبدا، هي فيها سعة في هذا الباب الذي نتكلم عنه. أقول سعة أنها لا تؤدي إلى الفرقة والاختلاف. الخلاف يسعون في هذا الباب في المسائل الاجتهادية التي يكون فيها الاجتهاد معتبرا. مسألة من المسائل ليس فيها دليل قطعي، فيها دليل ولكن اختلفت فهم العلماء رحمه الله وفق اجتهاداتهم لذلك الدليل، فمنهم من قال بقول وآخرون قالوا بقول. عندك مسألة لم يرد فيها الدليل النص، لم يرد فيها الدليل، فقال العلماء فيها بآرائهم واجتهاداتهم، فهذا قال بقول وهذا قال بقول، هذا ما ينكر على هذا وهذا ما ينكر على هذا. وقد أجمع العلماء في مثل هذه المسائل أنه لا يجوز الإنكار فيها، لا يجوز الإنكار في هذه المسائل بالإجماع. اللهم إلا إذا كانت المسألة واضحة فيها قولان، لكن القول الأول مبني على نص واضح بين والقول الثاني لا دليل عليه، هنا لا يعتبر القول الثاني وينكر عليه، لا عبرة بالقول الثاني. لكن نتكلم عن المسائل المعتبرة فيها دليل، لكن العلماء من أسباب اختلافهم الاختلاف في فهم الدليل على وفق تطبيق القواعد، فهذا استدل بهذا الحديث على كذا وهذا استدل بالحديث على كذا، ولا تعارض الأدلة، ثمة أدلة تقول أخذ صاحبها على وفق اجتهاده منها دليلا على قول والآخر على قول، ولا مسألة تكون اجتهادية محضة ليس فيها تلك الأدلة ولكن العلماء على وفق القواعد التي عندهم قواعد الشريعة هذا قال بقول وهذا قال بقول، يعني لما هذا قال بقول يصير ينكر على الآخر يقول لا بد أن تأخذ بقولي. هذه لم تكن بين العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى، وما زال العلماء قديما وحديثا يقع بينهم مثل هذه الاختلافات في المسائل الاجتهادية، ولكن إن رأيتهم ترى اجتماع كلمتهم والحب الذي بينهم والتآلف، وأبدا ما كانت سببا لفرقتهم ولا نزاعهم، بل قد تجد القول الغليظ. ترى الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى في بعض المسائل ربما يشدد ويرى يقول فيها قولا على من يخالف، لكن إن التقى مع من يخالف فالعلم رحم بين أهله، وترى الألفة والمحبة والاجتماع. كان يرى رحمه الله بأن القبض بعد الركوع بدعة، يرى بأنه بدعة. وفي نفس الباب متعلقة بالصلاة يرى بأنه يجب عليه أن يتبع الإمام في كل هيئات الصلاة حتى وإن كانت تلك الهيئة ليست راجحة عنده، فكان إذا صلى خلف من يقبض بعد الركوع يقبض رحمه الله. انظر مع أنه يرى يلتقي مع من يقول بالقبض بعد الركوع، لكن ما يقع بينهم السب ولا الشتام ولا التنافر ولا قطيعة أبدا. هذه مسائل اجتهادية لا تفضي أبدا. بل أنا ضربت بالمعاصرين، عليكم بالصحابة، الصحابة اختلفوا ولا ما اختلفوا، أبو بكر مع عمر رضي الله تعالى عنهما وأرضهما خيرة الصحابة اختلفا، لكن هل وجد بينهم النزاع والفرقة والاختلاف؟ تختلف فهومهم الصحابة في مسألة من المسائل، بل حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصلين أحدكم العصر لبني قريظة، جماعة فهموا بأن المراد الإسراع فصلوا العصر في وقتها، وجماعة أخذوا القول على ظاهره فهموا أن العصر تصلى في بني قريظة حتى ولو خرج وقتها، فهؤلاء فعلوا هذا وهؤلاء فعلوا هذا، ولكن ما أنكر هؤلاء على هؤلاء ولا هؤلاء على هؤلاء وما شنع رسول الله على أحد منهما. اختلفت فهوم على وفق اجتهادهم، هذه المسائل ما تؤدي للفرق وإلى الاختلاف. وهنا الشيء بالشيء يذكر، بعض الناس قد يتهم أخاه، يتهم بأنه مميع وفي مسألة ما ينبغي أن يقول له فيها هذا القول. التمييع تعرفون ما هو التمييع؟ التمييع الإتيان بقواعد جديدة مستحدثة لمنهج أفيح واسع، مثل ما كان يرد عليه الشيخ ربيع حفظه الله وطال في عمره في طاعته، هذا هو التمييع، يأتيك بقواعد جديدة ليدخل أهل الأهواء في منهج واسع أفيح. لكن أن ترى في من هم على منهج واحد مبارك اختلاف من جهة ماذا؟ هذا فيه عنده قوة وشدة والآخر عنده لين، ما نقولش عنده ضعف كما قال الشيخ ربيع، نقول عنده لين، هذا عنده لين وهذا عندهم شدة، والكل على خط واحد وعلى طريق واحد وعلى أصول واحدة وعلى منهج واحد مبارك. في التعامل قد هذا تكون عنده قوة وعنده شدة في الرد ونحو ذلك، والآخر عنده لين يريد مثلا أن وعاطفة يريد أن يحرص على هداية ذلك والصبر معه ولمن يرد عليه. هل هذا الذي عنده قوة في الرد يتهم الآخر بأنه مميع؟ أبدا لا، ليس هذا الذي يتهمه، هذه طرائق، وهكذا الناس يختلفون، واحد قوي فيه قوة، واحد فيه ضعف، واحد فيه شدة وقوة، والآخر فيه لين، فينبغي أن يتطاوع مع أخيه في هذا الباب، مش يذهب يتهمه وأنت مخذل ولا أنت مميع ونحو ذلك، لا أبدا. وهذه من وصايا التي وصى بها الشيخ ربيع حفظه الله تبارك وتعالى. وذاك الإنسان في المسائل التي لا يفقهها ولا يحسن يتعامل بها، خاصة المسائل المتعلقة بالحكم على الأشخاص والأعراض كما بينت بأنها خطيرة، دعها لأهلها، اسأل أهل العلم الفضلاء الكبار ويوجهونك. أما أنت فيخشى أنك تحرص على أن تصبغ ما في حظوظ نفسك صبغة شرعية، وهذه أشنع، هذه عظيمة جدا، هذه أعظم من أن تهجر لحظوظ الدنيا ولا تفارق لأجل حظوظ الدنيا، لأنك تصبغها صبغة شرعية وأن هذا بسبب الدين وسبب الوضوح ونحو ذلك، لا أبدا. ولذلك الإنسان ينبغي أن يتقي الله سبحانه وتعالى. هذا أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة، والاجتماع وعدم التفرق ونبذ التفرق. ولما نقول الاجتماع دائما نقصد الاجتماع على الحق، ليس عندنا اجتماع الأبدان، وليس عندنا منهج أفيح يجمع الفرق الضالة والطائفة والطوائف المنحرفة، وإنما هو اجتماع على الحق الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة على أصول أهل السنة والجماعة، هذا هو الاجتماع المطلوب. فمن كانوا على هذا الطريق يقع بينهم الاختلاف بسبب من أسباب بأمور جزئية لحظوظ نفس بسبب محبة الرأي ونحو ذلك، هذا الذي نتكلم عنه، أن الإنسان يحرص على الرفق بأخيه والتطاوع معه وأن لا يختلف معه وأن لا يكون الاختلاف الحاصل بينهم في هذه الأمور سببا للفرقة والاختلاف، وترى جماعات ثم تفرق جماعات حتى يصير كل واحد يمشي وحده، وهم جميعا ينتسبون إلى منهج واحد طيب مبارك، لكن ما أحسن أن يكونوا على أحسن صورة فيه، لأنهم لعلهم ما فقهوا ولا علموه جيدا، أو من جهة أخرى لعل الشيطان غلبهم حتى وقعوا في المحاذير الشرعية. ومن هذا المحذور العظيم الذي يفضي إلى تكسير هذا الأصل العظيم من الأصول وهو الاجتماع. ولذلك قال رحمه الله هنا، قال فعلى ويبرهنون على أن الأمور الجزئية التي تدعو إلى ضد المحبة والائتلاف لا تقدم على الأصول الكلية، لا تقدم على الأصول الكلية التي فيها جمع الكلمة. قال في بداية كلمته، قال وأن يجعلوا هذا الأمر نصب أعينهم وغاية يسعون إليها بكل طريق، لأن المطلوب واحد والقصد واحد والمصلحة مشتركة، فيحققون هذا الأمر بمحبة كل من كان من أهل العلم ومن له قدم فيه أو اشتغال أو نفع، ولا يدعون الأغراض الفاسدة تملكهم وتمنعهم من هذا المطلوب الجليل. هذه الأغراض الفاسدة التي أشرت إلى بعضها التي ربما تكون بسبب ما جبلت عليه النفوس من المشاحنة ونحو ذلك، والنفوس هذه نفوس، نحن أبناء آدم ولنا هذه النفوس، النفوس تجبل على المشاحنة، النفوس تجبل على لا تحب أن يشاركها أحد في أمر من الأمور، ولا أن تتصدر ولا يكون لها الصيت. أنت إذا لم تعالج نفسك وتجاهد نفسك في هذا الباب سيفضي بك هذا إلى أنك تختلف مع إخوانك، تختلف مع إخوانك، حتى تختلف مع أخيك الذي هو ابن أمك وأبيك، تختلف معهم، فكيف مع من هم من طلبتك؟ وقد يحدث ما يحدث بسبب كونه قرينا لك، وأنت تسير على وفق هذا الذي تتعلق به النفس من أن لا تحب أن يشاركها أحد في أمر من الأمور. هذه الأمور ينبغي أن يجتنبها الإنسان وأن يجاهد نفسه وأن يزكي نفسه، وتزكية النفس هنا تكون بالحرص على أن يتقي الله عز وجل وأن يخلص في كل ما يقول ويفعل وأن يجعله لله سبحانه وتعالى، وأن يقرأ في سير الفضلاء يقتدي بهم ويحتدي حذوهم، كيف كان العلماء، كيف كانت الرحم التي بينهم، رحم العلم العظيم التي بينهم، كيف كانوا عند الاختلاف، العلماء إذا اختلفوا إذا قال بعضهم في بعض قول، وهذا كما قلت لكم من الكلام، وهذا الكلام قد قاله كثير من أهل العلم، وانظروا في الكتب التي صنفت في العلم تجد في باب حديث الأقران نحو ذلك يذكرون هذا، لم يذكر مالك بن دينار يقول لك خذ من العلماء والقراء كل شيء إلا كلام بعضهم في بعض، فإنما يتحسدون تحسد التيوس، ويقصد ما يتعلق بهذا الحظ من حظوظ النفس وغير ذلك، أو محبة لا يشاركها النفس لا يشاركها في أمر من الأمور أحد آخر. قال ولا يدعون الأغراض الفاسدة تملكهم وتمنعهم من هذا المطلوب الجليل، فيحب بعضهم بعضا ويذب بعضهم عن بعض، ويبذلون النصيحة لمن رأوه منحرفا عن الآخر. هذه أيضا وصية عظيمة، أخوك أنت الذي تراه على على على خطأ، وقع في خطأ، ما تنصح له؟ تبادر النصح له، المؤمن مرآة أخيه، تكون على هذا الحال، والمؤمن الذي يحرص على كمال إيمانه يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن ثم فإنه إن رأى أخاه قد وقع في خطأ يحرص على تقويمه وإصلاحه، كما يحرص على تقويم هندامه إذا رآه غير مستو إذا رأى نفسه في المرآة. هكذا المؤمن مرآة أخيه، فيحرص على إصلاحه والنصح له والأخذ بيده والدعاء الله عز وجل له أن ينفعه وأن يصلحه وأن يترك ذلك الخطأ. فهذه من الأمور التي ينبغي أن يحرص عليها أيضا، وقد سبق أن ذكر هذا رحمه الله تبارك وتعالى. نعم. قال: ولا يدعون أعداء العلم من العوام وغيرهم يتمكنون من إفساد ذات بينهم وتفريق كلمتهم، فإن في تحقيق هذا المقصد الجليل والقيام به من المنافع والمصالح ما لا يحصى، ولو لم يكن فيه إلا أن هذا هو الدين الذي حث الشارع عليه بكل طريق. قال: ولا يدعون أعداء العلم من العوام وغيرهم يتمكنون من إفساد ذات بينهم وتفريق كلمتهم. وهذه والله معضلة عظيمة. إذا كان من عنده علم ومن من الله جل وعلا بطلب العلم وتحصيله وتوفيق الله له أن جعله في هذا الطريق، يجلس مجالس العلم ويقيد ويذكر ويذاكر أقول ويدارس ويجتمع مع إخوانه للمدارسة، أن تجده بعد ذلك ثقة لعامة الناس، هذه معضلة. هو المفروض الذي يوجه عامة الناس، هو الذي ينصح لهم، هو الذي يبين لهم الطريق، لأن عنده من العلم ما ليس عند عامة الناس. الذي سماهم هنا بالأعداء، قال: ولا يدعون أعداء العلم من العوام. فعامة الناس أنت الذي عندك علم، أنت توجههم، ليس هم الذين يوجهونك. ما يأتيك واحد من هؤلاء البطالين العطالين الذي ليس لهم علاقة بالعلم، يأتيك وقال: أنت هذا صديقك الذي أنت تدرس معه ولا تقرأ معه ولا تجلس معه، سمعته يقول لك كذا ولا فعل كذا ولا صنع كذا. هنا تؤدبه، هنا يجب عليك أن تؤدبه. قال: إحنا عندنا آداب شرعية. الآن هذا المجلس الذي تتكلم فيه مجلس غيبة، أنت الآن تتكلم. الآن إذا كان تنقل لي كلاما عن صاحبي أنه قال في كذا، هذه نميمة. وش الموقف أنت من النمام؟ الموقف الشرعي من النمام أن الله أمرنا أن لا نطيعه، والموقف الشرعي من من يغتاب أن نسكته وأن نجلس معه. هذا الموقف الشرعي. ومن جاءنا بخبر لا يتعلق بقول في شخص قال وقع كذا ولا كذا، إن كان فاسقا فالموقف الشرعي أن نتثبت منه ومن قوله ومما قال. ومن الجميل أنه إن تكلم قال خلاص القضية خرجت من عندك، إذا فات تكلم خرجت من عندك، هذه بيني وبين أخي، ما هوش يذهب يأخذ منه قال كذا إذا كذا هذا فيه كذا ويزيد آخر ينقلها وهكذا. وهذا الذي يقصده الشيخ، أن هؤلاء سيكونون أعداء تسببون في الفرقة، تسببون في فرقته. ما تقبل أن يأتيك أحد ويتكلمك في أخيك وفي صاحبك وفي صديقك الذي لزمته وتعرف مدخله ومخرجه وتعرف عقيدته على أنه على منهج سوي، وبعد ذلك يأتيك من يقول فيه كذا ولا قال كذا ولا إني سمعته يقول فيك كذا. كن متأدبا بأداب الشريعة بأداب القرآن. المغتاب ما يسمع كلامه ولا يجلس مجلسه، النمام لا يقبل منه ولا يطاع كما أمرنا الله سبحانه وتعالى. وبهذا تسد الباب. قد يبلغك يكتب لك رسالة فت قرأت الرسالة، أنت ترجع له قال خاص القضية هذه خرجت من عندك، هذه بيني وبين أخي، وأنا بيني وبين أخي التناصح، وما كان بيننا من ود فلا بد أن يحفظ. لأن طالب العلم أبدا لا يكون لئيما، لا يكون لئيما. أنت تصاحب أخاك 20 سنة 10 سنوات ثم ربما يخطئ معك في خطأ، تنسى جميع ما كان بينك وبينه من خير. نتكلم يا إخوانا عن الخطا المتعلقه، لا الاخطاء المتعلقه باصول المنهج، ولا نتكلم الاخطاء المتعلقه بحظوظ النفس ولا كلمه قالها فيك ولا شيء من هذا القبيل، وتهدم بسببها ماذا؟ تهدم بها كل العشره التي كانت بينك وبينه. هذا لا، الانسان لا يكون لئيما، يحفظ الود الذي كان بينه وبين وبين وبين وبين اخيه. فإن أخطأ فيحرص على إصلاحه والأخذ بيده والدعاء له والصبر عليه حتى يصلح ويهديه الله عز وجل. قال: ولا يدعون أعداء العلم من العوام وغيرهم يتمكنون من إفساد ذات بينهم وتفريق كلمتهم، فإن في تحقيق هذا المقصد الجليل والقيام به من المنافع والمصالح ما لا يحصى. هذا المقصد الجليل متعلق بالاجتماع والائتلاف ونبذ الفرقة والاختلاف عظيم جدا، فيه من المنافع والمصالح ما فيه. فقال: والقيام به من المنافع والمصالح ما لا يحصى، ولو لم يكن فيه إلا أن هذا هو الدين الذي حث الشارع عليه بكل طريق. يعني أنت الآن قال هذا الذي أفعله ماذا؟ أليس حقا؟ هذا التعامل الذي أن نتواصى به ويوصينا به الشيخ، أليس حقا؟ أليس هذا هو الدين؟ إن نحمد الله عز وجل أننا سائلين في هذا الباب على هذا الدين. نعم. ولو أعظم من يلزمه القيام به أهله، ولأنه من أعظم الأدلة على النصح والإخلاص اللذين هما قطب الدين وروحه، وإن هذا الوصف يتصف العبد بأنه من أهل العلم الذين هم أهله، الذين ورد في الكتاب والسنة من مدحهم والثناء عليهم ما لا يتسع هذا الموضع لذكره. قال: وأعظم من يلزمه القيام به أهله، المشتغلون به، أهل العلم المشتغلون به هم الذين يحرصون عليه، يحرصون على هذا الأصل العظيم، ويحرصون على عدم الفرقة والاختلاف، ويحرصون على نبذ كل أسباب تلك الفرقة والاختلاف، لأن النهي عن الفرقة نهي عن أسبابها، النهي عن من هان الله عز وجل عن الفرقة ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم بينات، هذا نهي فيه نهي أيضا عن كل سبب يفضي إلى الفرقة، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الأسباب: لا تحاسدوا، لا تباغضوا، لا تدابروا، كونوا عباد الله إخوانا، لا يبيع بعضكم على بيع بعض، لا يسم أحدكم على سوم أخيه، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، لأن هذه الأمور كلها تفضي إلى ماذا؟ تفضي إلى البغضاء وإلى الفرقة وإلى الاختلاف. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما نهى عن الفرقة نهى عن أسبابها عليه الصلاة والسلام. قال: ولأنه من أعظم الأدلة على النصح والإخلاص اللذين هما قطب الدين وروحه، الحرص على النصح للإخوان والأخذ بيدهم، ولا تكون حظوظ النفس ولا ما تطلبه النفس من المشاحنة، وألا يشارك أحد في أمر من الأمور، والاختلاف في مسائل اجتهادية، ألا يكون ذلك سبب الفرقة والاختلاف والدعوة إلى نبذه وتركه، هذا من النصح. والذي يقوم به من؟ الصادقون في نصحهم ومحبتهم الخير لإخوانهم، والذين أصلا هم يرقبون في أفعالهم ربهم جل وعلا، فيجعلون عملهم لله جل وعلا، ما يقومون به كله لله، وهذا الذي عناه هنا بقوله الإخلاص على النصح والإخلاص اللذين هما قطب الدين وروحه. قال: وإنه بهذا الوصف يتصف العبد بأنه من أهل العلم الذين هم أهله، الذين ورد في الكتاب والسنة من مدحهم والثناء عليهم ما لا يتسع هذا الموضع لذكره. وكأنه يشيرنا رحمه الله إلى قضية انتساب لأهل العلم، هذه ليست بالدعاوى، أن تقول هذا من أهل العلم ولا ننتسب إلى العلم وإلى طلب العلم، هذه ليست بالدعاوى. طالبة العلم ولا أهل العلم لهم ميزات، ومن هذه التي يذكرها هنا. فإذا كان ينظر الإنسان في نفسه، هل هو حقيقة سائر على هذا الطريق الذي كان عليه الأولون من الخيار في طلب العلم وتحصيله وكونهم من أهله أم لا؟ لأن أهل العلم لهم ميزات ولهم خصائص. ولعله يريد هنا بقوله أهل العلم يقصد العلماء، يعني يقصد المشتغلين بالعلم، هؤلاء هم أهل العلم المشتغلون بالعلم الذين يطلبون العلم. والوصية يوصي بها هنا طلبة العلم الذين يطلبون العلم ويتعلمون العلم ويجلسون مجالس العلم، فليكونوا طلبة علم حقيقة ويسيرون على ما سار عليه الأول. وإذا كمن الجميل الإنسان يا إخوة إن كان له وقت فائض يقرأ في الملح، في السير، يقرأ في سير الصالحين، فيقرأ في سير الصالحين كيف كانوا في تعلمهم، في عباداتهم، كيف كانوا في زهدهم، كيف كانوا عند اختلافاتهم، كيف كان يتعامل بعضهم مع بعض. نعم. وفيه من تكثير العلم وتوسعة الوصول إليه وتنوع طرقه ما هو مشاهد، فإن أهل العلم إذا كانت طريقتهم واحدة تمكن أن يتعلم بعضهم من بعض ويعلم بعضهم بعضا، وإذا كانت كل طائفة منهم منزوية عن الأخرى منحرفة عنها انقطعت الفائدة وحل محلها ضدها، وحصل التعصب والبغض والتفتيش عن عيوب الطائفة الأخرى وأغلاطها، وكل هذا مناف للدين والعقل ولما يتعين على أهل العلم ولما كان عليه السلف الصالح. نعم، هذه النصيحة التي يوصي بها يقول فيها من الفوائد: فيها من تكثير العلم وتوسعة الوصول إليه وتنوع طرقه ما هو مشاهد، فإن أهل العلم إذا كانت طريقتهم واحدة تمكن أن يتعلم بعضهم من بعض ويعلم بعضهم بعضا، يعني إذا كما سبق في المجالس التي ينبغي أن يحرص عليها طلبة العلم وتمتاز مجالسهم عن مجالس غيرهم، إن كانوا على كلمة واحدة سبحان الله إذا جلسوا يجلسون في المجالس، وإذا جلسوا مجلسا فإن مجلسهم يمتاز عن مجلس غيرهم، مجالس للتعلم للتناصح للتذاكر، حتى إن روحوا عن أنفسهم فهم يحتسبون ذلك لإدخال السرور على بعض ونحو ذلك، فمجالسهم مجالس متميزة. لكن تخيل إذا كانت الفرقة والاختلاف، ربما إذا جلس بعضهم إذا جلسوا مجلسا هذا يكشر في وجه أخيه من جهة، هذا إذا جلسوا، أما بعض أحيان ربما ما يجلس معه أصلا، الفرقة هذه من الأول إذا دبت كل واحد يأخذ طريق، وهذه من المفاسد التي تعود عليهم بالشر في باب العلم وباب تحصيله فضلا عما يتعلق بباب الأخوة التي بينهم. قال وإذا كانت كل طائفة منهم منزوية عن الأخرى منحرفة عنها انقطعت الفائدة وحل محلها ضدها. وضدها ما هو؟ قال وحصل التعصب، كل يتعصب برأيه، البغض، هذا يبغض أخاه، يبغضه لأنه اختلف معه، والمسكين قد استجاب لنفسه التي ترغب في المشاحنة ولا يشارك أحد في ذلك الأمر، فصار يبغض أخاه. والتفتيش عن عيوب الطائفة الأخرى لأجل أن يبرهن، يقول أنا لما تركته ربما يكون لأجل حظ من حظوظ النفس ولا شيء من الأمور التي ذكرناها، لكن لامه الناس يقول لا أنا تركته لأنه عنده انحراف في المنهج، ويبدأ يفتش، مرة من المرات رأيته كذا قال كذا ونحو ذلك من الأمور، يفتش في العيوب ليست هي التي بنى عليها الاختلاف أولا، وإنما هو بنى اختلافه مع أخيه على حظ نفس ولا ما دعته إليه المشاحنة ولا ما تدعو إليه النفس من محبة عدم مشاركة الغير في أمر من الأمور ونحو ذلك. ومن بعد ذلك كما قلت يريد أن يصبغها صبغة شرعية فيبدأ يفتش في عيوب أخيه ليشينه. قال وكل هذا مناف للدين والعقل ولما يتعين على أهل العلم ولما كان عليه السلف الصالح. ولما ذكر لما كان عليه السلف الصالح، ألا فلنحرص يا إخوة على أن ندرس سير السلف الصالح، أن نحرص على أن ندرس سيرهم لنقتدي بهم، فإنهم رحمهم الله تبارك وتعالى قد كانوا على خير عظيم. نعم. قال فالموفق تجده ناصحا لله بتوحيده والقيام بعبوديته ظاهرا وباطنا بإخلاص واحتساب وتكميل لها بحسب وسعه، ناصحا لكتاب الله بالإيمان بما اشتمل عليه والإقبال على تعلمه وتعلم ما يتعلق به ويتفرع عنه من علوم الشريعة كلها، ناصحا لرسوله بالإيمان بكل ما جاء به من أصول الدين وفروعه وتقديم محبته على كل محبة بعد محبة الله تعالى وتحقيق متابعته في شرائع الدين الظاهرة والباطنة، ناصحا لأئمة المسلمين من ولاتهم وعلمائهم ورؤسائهم في محبة الخير لهم والسعي في إعانتهم عليه قولا وفعلا، ومحبة اجتماع الرعية على طاعتهم وعدم مخالفتهم الضارة، ناصحا لعامة المسلمين يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه ويصدق ظاهره باطنه وأقواله أفعاله ويدعو إلى هذا الأصل القويم والصراط المستقيم. نعم، هذا الكلام الذي ختم به من الرسالة هو كلام كان يشرح فيه شرحا إجماليا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فشرح لك إجمالا هذا الحديث في هذه الفقرة هنا. ولكن لماذا هو ذكر هذه النصيحة؟ الآن النصيحة السابقة هي الأصل في ختم الرسالة، هي نصيحة للمتعلمين والمعلمين بنبذ الفرقة والاختلاف والحرص على الاجتماع، ثم بعد ذلك يعقبها بتأكيد قضية النصيحة ولمن تكون النصيحة لله ولكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، ليبين يا إخوة بأن دواء الفرقة والاختلاف هو النصيحة، دواء الفرقة والاختلاف هو النصيحة. يقع بينك وبين إخوانك شيء من من من من من الاختلاف، يحتاج الإنسان إلى النصيحة، إلى أن ينصح وإلى أن ينصح، وبالنصيحة يذوب الجليد وتذهب الخلافات ويحصل الإنسان على الخير. المسائل الشخصية التي بينك وبينه تزول بالمخطئ يرجع عن خطئه وتحلل من ظلم من أخيه، والأمور راجعة إلى حظوظ النفس ينصح فيها من سار على وفقها وقال اتق الله سبحانه وتعالى، ويحسن بعد ذلك أن يكون مستجيبا، لأن الناصح الأمين يريد الخير لمن ينصح له، والمنصوح إن تبين له بأنه قد أخطأ فإن الواجب عليه أن يبادر إلى الاستجابة وأن لا يتكبر، فإنه إن نصح يقول نعم أنا أخطأت في هذا واستغفر الله وتوب إليه. وينبغي هنا أن تعلو همم الإخوان في الحرص على الإصلاح بين ما يقع من فرقة واختلاف بين إخوانهم، لا أن يزيدوا الزيت على النار، بل يكونوا نصحة أمناء لإخوانهم. ترى بين أخوين فرقة، كان يجلس مع بعض الآن صارت فرقة، وترى في نفس المجلس بعد ولا صار واحد على اليمين واحد على الشمال، وش السبب؟ كان يجوا مع بعض ولا ما يجوش مع بعض؟ وش السبب؟ تبحث تسأل، قال ما بك مع فلان؟ لعله يذكر لك أني قد وقع بيني بينه وكذا، تسمع منهم تجمعهم وتحرص على أن تصلح بينهم. فإذا كان سعدي رحمه الله جزاه الله خير على هذه النصائح العظيمة في هذا الباب، يختم هذا الكلام المتعلق بالنصيحة بنبذ الفرقة والاختلاف بالحرص على النصيحة عموما، لأن دواء الفرقة والاختلاف أن تجتمع الهمة على النصيحة، أن تجتمع الهمة على النصيحة. قال فالموفق تجده ناصحا لله، هذه النصيحة هي التي هي من الدين، الدين النصيحة، بل حصرها النبي صلى الله عليه وسلم إنما الدين النصح، وهذا يدل على أهمية النصيحة في الشريعة. الدين النصح، إنما الدين النصح، الدين النصيحة. ثم قالوا له لمن يا رسول الله؟ قال لله، النصيحة لله، بين هنا النصيحة لله. قال فالموفق تجده ناصحا لله بتوحيده والقيام بعبوديته ظاهرا وباطنا بإخلاص واحتساب وتكميل لها بحسب وسعه. نصيحة لله، الحرص على أداء حق الله جل وعلا الذي لأجله أوجدك سبحانه وتعالى، بأن تكون عبدا له وتبتغي بالأعمال والعبادات التي تفعلها وجهه، فتكون مخلصا له سبحانه وتعالى، فتعبد الله جل وعلا مخلصا له الدين. والنصيحة الثانية لكتاب الله عز وجل، قال رحمه الله ناصحا لكتاب الله بالإيمان بما اشتمل عليه والإقبال على تعلمه وتعلم ما يتعلق به ويتفرع عنه من علوم الشريعة كلها. هذه النصيحة لكتاب الله عز وجل، حرص على الإيمان بالكتاب بتصديق ما فيه من الأخبار والأحكام، الحرص على تعلمه، والحرص على أن يتعلم منه الإنسان ما يهمه من دينه، أن يتعلم ما فيه من الأوامر وما فيه من النواهي ليعمل بها، هذا كله من النصيحة لكتاب الله عز وجل. ثم النصيحة لرسوله، قال يا ناصحا، أي تجده ناصحا لرسوله صلى الله عليه وسلم بالإيمان بكل ما جاء به من أصول الدين وفروعه وتقديم محبته على كل محبة بعد محبة الله تعالى وتحقيق متابعته في شرائع الدين الظاهرة والباطنة. أما الناصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يكون مصدقا به، مؤمنا بما جاء به وبأنه رسول من عند الله سبحانه وتعالى، ويحرص على أن يكون محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يقدم محبته على محبة كل شيء إلا محبة الله سبحانه وتعالى، فيحبه أكثر من نفسه ومن ولده ومن ماله ومن أهله ومن الناس أجمعين. وأنا من تمام الإيمان لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه كما يقول صلى الله عليه وسلم من ولده ووالده والناس أجمعين. وقد قال له عمر رضي الله تعالى عنه إنك أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال له حتى أكون أحب إليك من نفسك، فقال الآن أنت أحب، قال أنت أحب إلي من نفسي، فقال الآن يا عمر. وقوله الآن يا عمر أي هذا الذي يكمل به الإيمان، أن تكون محبة الرسول صلى الله عليه وسلم مقدمة على محبة نفسك، وهذا الذي يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة يقدمها على محبة نفسه، فإنه إن صدق في محبته يترجمها لأمر مهم وهو اتباعه صلى الله عليه وسلم، وهو الذي زاده بيانا فقال وتحقيق متابعته في شرائع الدين الظاهرة والباطنة، المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الأسوة والقدوة عليه الصلاة والسلام، فلا تعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما بين عليه الصلاة والسلام، إلا بالطريق الذي بينه صلى الله عليه وسلم. قال ناصحا لأئمة المسلمين، وهذه من النصيحة لمن تكون لأئمة المسلمين، تكون للعلماء وتكون كذلك للأمراء. قال من ولاتهم وعلمائهم ورؤسائهم في محبة الخير لهم والسعي في إعانتهم عليه قولا وفعلا ومحبة اجتماع الرعية على طاعتهم وعدم مخالفتهم الضارة. هذا في النصيحة لولاة أمور المسلمين التي تدخل فيها العلماء ويدخل فيها أيضا الأمراء. العلماء من النصح لهم احترامهم وتوقيرهم وتبجيلهم والتأدب معهم بمثل الأداب التي تعلمناها من هذه الرسالة، التأدب معهم في مجالسهم وبحضرتهم، التأدب معهم حتى في أخطائهم إن أخطأوا كما سبق بيان ذلك. وكذلك نصيحة لولاة أمر المسلمين بمحبة الخير لهم والدعاء لهم بالخير كما كان السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، والحرص على اجتماع الرعية حولهم كما أشار هنا قال ومحبة اجتماع الرعية على طاعتهم وعدم مخالفتهم الضارة، كما قال بعض أهل العلم كما نقل هذا شيخنا الشيخ سليمان قال يقول أننا إذا كنا مع العامة كنا مع ولاة الأمر، وإذا كنا مع ولاة الأمر كنا مع الناس، يعني ينصحون لهم فيما بينهم وبينها أن الرعية فيهم كذا ويحتاجون إلى كذا، وإذا كان مع الرعية يبين حقوق ولي الأمر عليهم من وجوب الطاعة السمع والطاعة والاحترام والتوقير وعدم الإهانة والحرص على الدعاء له بالخير. قال ناصحا لعامة المسلمين، هذه النصيحة أيضا تكون لعامة المسلمين، قال صلى الله عليه وسلم لأمة المسلمين وعامتهم، النصيحة لعامة المسلمين يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه ويصدق ظاهره باطنه وأقواله أفعاله ويدعو إلى هذا الأصل القويم والصراط المستقيم. نصيحة عموم المسلمين يبينها حديث النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة أخيه، المؤمن مرآة أخيه، والتي يصحبها هذا الذي ذكره الحديث أيضا أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه فيكمل به إيمانه. فأنت إذا كنت ترى بأنك مرآة أخيك وهو يكون مرآة لك، بمعنى أن كل من أخطأ يحس أخوه على الأخذ بيده والنصح له وينصح له بلطف وبأدب وبنصح نابع من القلب يرجو به أن ينتفع به وأن يستجيب له، فهو يحب لأخيه ما يحب نفسه. طيب أنت تحب أن تهتدي ولا ما تحب أن تهتدي؟ تحب أن تهتدي، تحب لأخيك أيضا أن يهتدي، تحب أن لا تقع في المحرم، تحب لأخيك أيضا لا يقع في المحرم، تحب أنت في النصيحة أن يأتيك الناس ينصحونك بأدب وفيما بينك وبينهم وبكلام طيب ويدعون لك بالخير، هذا الذي تحبه لإخوانك وإن كان ثمة عمل فإنك تطبقه، فليس الأمر محبة في القلب. تحب أنت أن تعامل بهذه المعاملة فتقول أنا أحب أيضا أن أعامل بها إخواني فأعامل بها إخواني، لكن إذا جئنا للعمل لابد هنا كما قال الشيخ أن يصدق الظاهر الباطن، قال ويصدق ظاهره باطنه وأقواله أفعاله، لأن هذه المحبة هي محبة في القلب فقط، شيء في القلب، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، هذا ما يكلفك جهد ولا أي شيء ويكمل بها الإيمان، أن تحب لأخيك ما تحب نفسك، لكن كن صادقا، كن صادقا، لأن الذي يدل على الصدق هو بعض المواقف التي تمتحن بها في الظاهر، فلا بد أن يكون ذلك الظاهر موافقا لما كان في الباطن، وتلك الأفعال الصادرة تكون موافقة لتلك الأقوال التي قلتها، فتقول إني أحب لأخي ما أحب لنفسي، تقول إن هذا أحبه في الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك تراه يقع في خطأ، لا تكلف نفسك أن تأخذ بيده برفق ولين ناصحا له داعي الله عز وجل له أن يصلحه وأن ينفعه بذلك النصح، ولا تقول هذا أمر لا يعنيني ولا تصير تعيره به. وين الصدق في المحبة أنك تحبه في الله عز وجل؟ وين الصدق في أنك تحب له ما تحب لنفسك؟ لأن لو كان الموقف عليك لما ترتضيه، ما ترتضيش أنت واحد يراك على خطأ ثم يغفل عن نصيحتك بل ربما يعيرك به وأنت آخر من يسمع، ترضى بهذا؟ لا يرضى أحد بهذا، كما لا ترضاه لنفسك وأنت تقول أن هذا أحبه في الله وأني أحب لأخي ما أحب نفسي. الآن تأتي مواقف للامتحان، الامتحان الذي يمتحن فيه المرء أيوافق ظاهره باطنه وتوافق أفعاله أقواله أم هي تخالفها وثم اختلاف بين ظاهره وباطنه، نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. نعم. قال فنسأل الله الكريم أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب العمل الذي يقربنا إلى حبه ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، وهكذا نكون قد أتينا على هذه الرسالة بتوفيق الله عز وجل، سألنا الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا من الحريصين على تعلم مثل هذا العلم النافع المتعلق بأداب طلب العلم والعمل بها، فإننا في ذات هذه الرسالة تعلمنا أن العلم يعمل به، العلم يعمل به، فالعلم الذي يتعلم الإنسان يتبعه بالعمل ويحرص على مجاهدة نفسه على أن يتبعه بالعمل. تعلمنا آدابا نحرص على أن نتأدب بها، فهذه الآداب هي من الشريعة، هذه الآداب مما يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى، فيحرص الإنسان على أن يتأدب بها، وأن يجعل الله جل وعلا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.